ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس، لا قدر الله يعني تسأل الله أن يقدر هذا الشيء. لا قدر الله كيف أنت في؟ لا سمح الله في شيء يكره الله على الفعل. ظاهر نعم. في قوله لا قدر. لا ما في. الأمور كلها بيده. لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطيني كذا وكذا. فلا ينبغي أن تعبد بهذا. هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير. الحرام أن يفعله، لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك لا يكون بعد، لأن القبور به ليست هي المثوى الأخير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجل يقرأ هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، أشرها المقابر هذه. كيف فهمه غريب، والله ما الزائر بمقيم، وش اللي وراء هذا؟ نعم لا بد أن يكون وراءه شيء. إيه نعم نعم الله في الجنة، أرواح المؤمنين في الجنة والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش، وأرواح الكفار في النار، لأن النار والجنة موجودتان الآن. إيه نعم البرزخ معناها الفاصل بين الموت، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، هذا البرزخ. البرزخ مو اسم المكان، البرزخ معناها الشيء الفاصل. الآن موجودين في أرواح موجودين في الجنة الآن. في خلف القبر ما يكون الأرواح معه، ما تكون معه، لكن تعاد إليهم عند الفتنة القبر. على ايش؟ خلد الروح والعجل الاولاد من الجنه. لا ما في دليل. الاخر بقاء ما في دليل. يعني ولهذا قال الشيخ رحمه الله الا من شاء الله ان يدخل بها الوجان والحر في الجنه ثم السفن. نعم والملائكه. يكفي هنا بروحه الجزم ولو كان تقليدا ولو كان تقليدا. طيب واستدل لماذا؟ بقول الله سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى يقتضي تقليده مما قال. طيب لكن بس هذا قد يكون قائل هذا في الاحكام ان ما اعتدي الجزم ولا ما في شيء أفضل؟ أيضا حسنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. وهذا معناها اسألوا عن هذه الرسالة، والرسالة هنا من أمور الرسلية. طيب في هذا الدليل استدلوا به غير نص النص، غير النص، غير النص. وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الأدلة. هل علم الله مخلوق يا هداية الله؟ طيب والصفات المخلوقة ما وجه ذلك؟ لأن صفاته قديمة وانتدم المخلوق والمخلوق والصفات من صفات الله تعالى. صفات الله غير مخلوقة، ما وجه ذلك؟ يعني المخلوق والقديم يعني المخلوق حاجة والقديم أجل. نعم في تعليل غير هذا؟ ما في تعليل غير هذا؟ في تعليل آخر وجهة نظر أخرى؟ لأن الله تبارك وتعالى

فهل يمكن أن يكون أن تكون معصية لم يشأها الله؟ إن قلنا نعم فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له المعتزلي: أرأيت إن منع عن الهدى إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أساء؟ مشكل. إن منع عن الهدى يعني خلان كافر، فهل أحسن إلي أن أساء؟ يعني لأجل يلزم السنة. يقول: إذا كنت ترى أنه بإرادة الله، لأن كفره بإرادة الله فقد أساء إليه. وهل الله يسيء إلى أحد؟ ها؟ فقال له السني: إن منعه الله كعب، فهل أحسن إلي أم أساء؟ يعني لأجل يلزم السنة. يقول: إذا كنت ترى أنه بإرادة الله، أن كفره بإرادة الله فقد أساء إليه. وهل الله يسيء إلى أحد؟ ها؟ فقال له السني: إن منعه ما هو عليه فقد أساء، وإن منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أجاب جواب سديد ولا لا؟ فهل الله واجب عليه أن يهدي الناس؟ الهداية فضل من الله، إن تفضل بها عليك فقد أحسن، وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا عليه لك. فقطع المعتزلي وبهد وعجز عن الجواب. وهذا هو الحق، كل ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مراد الله، وإن شاء الله تقدر تتكلم عليه. نعم. خلق المعاد هي صفة ثانية. وهي؟ وهي يعني إثبات القصور في العباد. إثبات؟ إثبات القصور في العباد الذين يرتكبون المعاد وهم قاصرين، يعني قصور ليس كان بالشكر. إي. وكذلك إثبات ال التفاوت بين الناس، بعض الناس يرتكبون كثير وبعضهم عصبهم نعم. وبعضهم متواضعين كالكفار. نعم. يعني إثبات الحكمة، يعني حكمة غير خمس أسماء، كل سبعة حكمة ما شاء الله. طيب إثبات الأخير ها؟ عشرة؟ زين، أجل راجع التفسير. من نعم. يجمل فإن يسد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفعال العباد هل هي واقعة بإرادة الله أو لا؟ ما الدليل؟ السمع. طيب، وغير في نص في الموضوع، في آية نص في الموضوع. نعم، ولا شاء الله مقتل ولكن الله يفعل ما يريد. طيب، الدليل العقلي على أن أفعال العباد مرادة لله. ما عندك؟ ما حرص. طيب، الذي خلق

تتكلم؟ إرادة شرعية وكونية. علل. لأنه وقع ثم بإرادة كونية. نعم. وكونه محبوبا من الله. وكونه محبوبا من الله. إرادة شرعية. صحيح يا جماعة. طيب. كفر أبي لهب. كفر أبي لهب. هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ الكونية. لماذا؟ علم. لأنه هو ووقوع يدل على أنه مراد كونه. طيب لماذا لم يكن مرادا شرعا؟ لأنه غير محبوب لله. كل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد كونا لا شرع. واضح يا جماعة؟ طيب إيمان أبي لهب مخف. نعم. إيمان ما تستعمل إيمان أبي لهب كيف؟ يعني غير مراد لا كون ولا شرعا. ها شو ده انداد مراد ايمان ايمان مذكر مراد شرعا. ايه شو يا جماعه؟ صحيح. الله تعالى يريد من ابي لهب ان يؤمن يريد شرعا لكن كونا لا، لانه لو اراد كونا ان يؤمن لآمن. طيب كفر أبي سفيان لا كفره مرة شرعا. هل يحب الكفر مراد كونا؟ كيف؟ وعن أبي سفيان رضي الله عنه مراد شرعا لأن الشرع يدعو إلى الكفر. نعم رحمن كفر أبي سفيان لا كون ولا شرع. خطأ. ايه شو يا جماعه؟ يقول فيه تفصيل كفر ابي سفيان حال كفره مراد كونا لا شرعا، وكفره بعد اسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا. صح ولا لا؟ نعم. هذا هو الواقع. قوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يلا هنا من أي إرادة من هذه؟ فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يصلح. إيه لكن الله يقول من؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله يحب أن يهدي كل أحد، إذن يلزم من هذا أن الله يشرح صدر كل واحد للإسلام. نعم. الإسلام طيب في الآية الأولى هل الله يريد أن يشرح فأن يهدي الكافر ولا لا؟ لا إلى شرعية. إذا قلتنا شرعية فمعناه أن الكافر يلزم أن يشرح الله صدره الإسلام. لا لا الله يقول فمن يريد الله أن يهديه، ما قال فمن يريد أن يهتدي هداه الله. نعم صحيح، الإرادتان كونيتان، لأن فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وليس المعنى فمن يحب الله أن يهديه يشرح، لأن الله يحب أن يهدي كل أحد، ولازم من هذا أن يشرح صدر كل أحد. طيب إذن الإرادة في الآية كونية في الجملة الأولى والثانية. يلا يا أحد، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. شرعية، إرادة شرعية، شرعية كونية. كيف؟ وكونية ما بين الله إذا كان هل وقع ولا ما وقع؟ إذن هي كونية شرعية، يهديكم سنة الذين من قبلكم، البيان إذن البيان كوني شرعي، وهداية سنة الذين من قبلنا شرعية. نعم صحيح. طيب قوله تعالى يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب، نعم والله يريد أن يتوب عليكم، سورة خالد، شرعية أو كونية؟ أخلاقه أنها كونية، أنها شرعية ما في اختلاف، شلون لا شرعية، شرعية نعم، لأن الله يحب أن يتوب على الجميع، لكن هذا فيه كوني يعني هل يتوب عليهم أو لا، هذا شيء يرجع إلى مشيئته، فهي شرعية. طيب لأنه لو كانت قدرية لتاب الله على كل الناس. طيب قوله هود إن كان الله يريد أن يغويكم، سؤال نعم كوني، ليش اشتغلوا صح تمام. اذا الحمد لله الاراده الكونيه شامله لما يحب الله وما لا يحب، هذا واحد. الاراده الكونيه لا بد فيها من وقوع المراد، الاراده الشرعيه بخلاف ذلك، فان الاراده الشرعيه تختص بما ايش ما يحب الله ولا يلزم منها وقوع المراد، ولازم منها وقوع المراد. طيب يقول مالك رحمه الله من طاعة أو ضدها مراد. في عدد إشكال إذا قال قائل إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعية، فكيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ هل له مجبر؟ الجواب ليس بالمجبر لا شك، لكن كيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ فالجواب لا يكون في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة،